ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار. يثبت الله الذين Yeah.

ما إن الإنسان لظلوم كفار رب إنهن أضللن وما يخفى على الله